نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال محمد بن حسين الآدري في كتاب الشريعة: باب الإيمان بأن الله عز وجل لا ينام. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وعن خرشة بن الحر قال: دخلت على عبد الله بن سلام فانقبض مني حتى انتسبت له فعرفني، فقال: والله لا أحدث بشيء إلا وهو في كتاب الله عز وجل. إن موسى عليه السلام دنا من ربه عز وجل حتى سمع صريخ الأقلام، فقال: يا جبريل، هل ينام ربك؟ قال جبريل: يا ربي، يسألك هل تنام؟ فقال: يا جبريل، أعطه قارورتين فليمسكهما الليلة ولا ينام. فأعطاه فنام، فاصطفقت القارورتان فانكسرتا، فقال: يا رب، قد انكسرت القارورتان. فقال: يا جبريل، إنه لا ينبغي لي أن أنام، ولو نمت لزالت السماوات والأرض. قال محمد بن حسين: نعوذ بالله ممن لا يؤمن بجميع ما ذكرنا، وإنما لا يؤمن بما ذكرناه الجهمية الذين خالفوا الكتاب والسنة وسنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وخالفوا أئمة المسلمين. فينبغي لكل مسلم عاقل عن الله عز وجل أن يحذرهم على دينه. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات صفة كمال الله عز وجل في قيوميته، بأنه جل وعلا لا ينام. وذكر الآية الكريمة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، وفي رواية في مسلم بأربع كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وذكر الحديث. فقوله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، أي لا يليق أن ينسب النوم إلى الله، وهذا كقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ما ينبغي للرحمن، كما قال تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: والمعنى ما ينبغي أي لا يليق بالله جل وعلا أن يتخذ ولدا. فقوله صلى الله عليه وسلم: وما ينبغي له أن ينام، أي لا يليق بالله جل وعلا النوم. وحين ينفي الله جل وعلا عن نفسه صفة النوم، بل ما هو أقل من النوم وهو السنة، فإن السنة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فإن السنة هي مقدمات النوم، كالخفقة والخفقتين، فتسمى سنة مقدمات النوم. فالله جل وعلا حين نزه نفسه لم يقتصر على ذكر النوم، بل ذكر ما هو دون النوم، ما هو أقل من النوم، وهو السنة. والفرق بين النوم والسنة أن النوم هو الاستغراق حتى يغيب الإنسان، وأما السنة فهي مقدمات النوم، حين يبدأ الإنسان في بداية نومه فيخفق فيسمى سنة. والله جل وعلا نزه نفسه عن الأمرين، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا مقدمات النوم ولا نوم. وقد ضمن قوله تأخذه، ضمن العلة بكونه جل وعلا لا ينام، لأن قوله لا تأخذه دليل على أن النوم يأخذ صاحبه، وهذا يدل على أن النوم قوي حتى أخذ صاحبه، فصار صاحبه عاجزا أن يدفعه، فلذلك أطلق الأخذ. ومنه قوله تعالى وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، أي ليهلكوه. إذن فالأخذ يكون من الأقوى إلى الأضعف، ولذلك قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. إذن فالآخذ أقوى من المأخوذ، ولذلك ضمن قوله لا تأخذه العلة التي من أجلها أن الله لا ينام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم ولا ينبغي له أن ينام، كقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فالله منزه عن أن يغلب بنوم أو بغيره. وحين ينفي الله جل وعلا صفة نقص عنه فإنه يذكر في سياق النفي الكمال المضاد للنقص، ولذلك قال أئمتنا من أهل السنة كابن تيمية وغيره قالوا إن كل نفي في القرآن يستلزم إثبات ضده من الكمال، كل نفي في القرآن يستلزم إثبات ضده من الكمال. لذلك تأمل حين قال لا تأخذه سنة ولا نوم ذكر قبلها صفتي كمال، فقال الحي القيوم، فذكر صفتي كمال وأتبعهما بنفي صفتي نقص. وحين ذكر فقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، فأثبت لنفسه صفة الكمال بأنه خالق، ثم نفى النقص قال وما مسنا من لغوب. وحين رد على اليهود صفة النقص بأن الله فقير فأثبت جل وعلا بعد أن نفى قولهم، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال، ولم يكتفي برد النقص حتى أثبت صفة الكمال، قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذن فالنفي المحض، نفي النقص المحض ليس كمالا، وإنما يكون النفي كمالا إذا نفيت النقص وأثبت ضده وهو الكمال. نعم. قال فذكر قال لا تأخذه سنة ولا نوم، وبين بأن الله لا ينام، وأورد أثر عبد الله بن سلام، وهذا موقوف من قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وقد ثبت بالتتبع والاستقراء أن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وقد كان يهوديا قبل أن يسلم ثم أسلم وحسن إسلامه ومن خيار الصحابة رضي الله عنهم، قد ثبت بالاستقراء عنه أنه كان ينقل من كتب اليهود والكتب القديمة، ولذلك يتوقف في ما جاء من الأخبار التي ينقلها إلا ما وافق الكتاب والسنة لا سيما ما كان من أمور الغيب. نعم. قال باب وجوب الإيمان بالشفاعة. قال محمد بن حسين اعلموا رحمكم الله أن المنكر للشفاعة يزعم أن من دخل النار فليس بخارج منها، وهذا مذهب المعتزلة يكذبون بها وبأشياء سنذكرها إن شاء الله تعالى مما لها أصل في كتاب الله عز وجل، وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان وقول فقهاء المسلمين. فالمعتزلة يخالفون هذا كله، لا يلتفتون إلى سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلى سنن أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وإنما يعارضون بمتشابه القرآن وبما أراهم العقل عندهم، وليس وبما أراهم العقل عندهم، وليس هذا طريق المسلمين، وإنما هذا طريق من زاغ، من قد زاغ عن طريق الحق وقد لعب به الشيطان. وقد حذرنا الله عز وجل ممن هذه صفته، وحذرناهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم أئمة المسلمين قديما وحديثا. فأما ما حذرناهم الله عز وجل وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم، هنا انتقل رحمه الله إلى باب آخر، ألا وهو إثبات الشفاعة، يقصد شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعصاة المؤمنين كما سيأتي في الأحاديث التي ذكرها. والشفاعة عند أهل السنة لا خلاف بين أئمتنا من أهل السنة قديما وحديثا في إثبات الشفاعة، وأن الله جل وعلا أكرم بها نبيه عليه الصلاة والسلام، وأنه يشفع في عصاة المؤمنين الذين دخلوا النار فيخرجهم الله جل وعلا من النار بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وعليكم السلام ورحمة الله. والذين ينازعون في الشفاعة ضربان: الخوارج والمعتزلة. أما الخوارج فهم يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر، فإذا مات مرتكب الكبيرة على معصيته فهو كافر، والكافر لا شفاعة له. ومن هنا ينكرون الشفاعة للعصاة لأنهم يكفرون بالمعصية، وهذا قول الخوارج. ويقابل هؤلاء موافقين لهم في المعنى ومخالفين لهم في اللفظ: المعتزلة. فالمعتزلة لا يكفرون بالكبيرة، لكن يقولون إن صاحب الكبيرة هو في منزلة بين المنزلتين، ولذلك يقولون إنه في منزلة بين المنزلتين ولا يجعلونه كافرا، لكن يقولون هو مخلد في النار لا يخرج منها. إذن فيلتقي قول المعتزلة مع قول الخوارج وإن خالفوهم في اللفظ، بأن صاحب الكبيرة لا يخرج من النار. وهنا ينبغي لصاحب السنة أن ينتبه أن أهل البدع يلعبون بالألفاظ، ولذلك تتنوع البدع، وحين تنظر إلى آخر الأمر تجد أنهم يتفقون على أصل الضلال. فالمعتزلة ينكرون الشفاعة، يقولون هذا الذي دخل النار بالمعصية لا يخرج منها، لكن هم لا يقولون بأنه كافر ولا بأنه مسلم، هو منزل بين المنزلتين. وأما الخوارج يقولون لا شفاعة لها لأنه كافر، والمعتزلة يقولون هو لا شفاعة له ولا يخرج من النار. فيلتقي المعتزلة مع الجهمية في إنكار الشفاعة، وأهل السنة يقولون بأن المسلم العاصي يدخل النار ما لم يعفو الله عنه، ويعذب بقدر ذنوبه حتى يخرجه الله جل وعلا بعد أن يستوفى عقابه، أو يخرجه الله جل وعلا ويعفو عما بقي من ذنوبه، ويثبتون الشفاعة. وكثير من المثبطين حين تعرض أبواب العقائد يثبطون الناس أنه ما في الآن معتزلة ولا في كذا ولا في كذا، وهذا يدل على الجهل. فإن أهل البدع الذين يوافقون الخوارج والمعتزلة ما زالوا قائمين، ومنهم الإباضية الذين ثقلهم في عمان في مسقط، ورأسهم ذاك الرجل الخبيث الضال الخليلي، وهؤلاء يصرحون في كتبهم بإنكار الشفاعة وينكرون الشفاعة ويصرحون بذلك وأن هذا من أصول دينهم. إذن الحاصل أن معتقد أهل السنة في باب الشفاعة أن الشفاعة ثابتة للمسلمين، وأنهم يدخلون النار من قدر الله عليه ذلك، ثم يخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين كما سيأتي معنا. إلا أنها هنا لابد أن ينتبه إلى أن الشفاعة لا تكون إلا بقيود، أولها أن تكون بإذن الله جل وعلا، فلا شفاعة دون إذن الله. الثاني أن تكون للمؤمنين، فالكافر لا شفاعة له إلا ما استثني وهو أبو طالب، كما جاء الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأبي طالب لا لخروجه من النار وإنما لتخفيف العذاب عنه في النار. فلا بد من قيود في الشفاعة، أولا أنها تكون بإذن الله عز وجل، الثاني أن الشفاعة لا تكون إلا لمن يستحقها من أهل الإسلام. ولذلك يقول هنا أن هؤلاء المعتزلة يعارضون بمتشابه القرآن، وقد ظهر عندنا في مصر هذا الذي يسمى مصطفى محمود، وهو هذا الدكتور المشهور، وألف كتابا في نفي الشفاعة. هؤلاء يعارضون بمتشابه القرآن أنه جاءت آيات مطلقة في نفي الشفاعة، ومن ذلك ما بين الله عز وجل في مواضع من كتابه حيث يبين أنه لا تقبل الشفاعة، ثم في مواضع قيد النفي فقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وفي مواضع أطلق أنه ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فحين يطلق الله نفي الشفاعة فإن الشفاعة المنفية غير الشفاعة المثبتة، فالشفاعة المنفية هي الشفاعة للكافرين، فإن الكافرين لا شفاعة لهم ولا يشفع لإخراجهم من النار ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكما بين الله إن الله حرمهما على الكافرين. إذن حين يطلق الله نفي الشفاعة فإن هذا النفي متجه إلى نفي الشفاعة للكافر، وحين يثبت الله الشفاعة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فإنه يثبتها للمؤمنين. هذا وجه. ووجه آخر على قواعد الأصوليين، إذا جاء النص المطلق وجاء النص المقيد فحينئذ يجب أن يحمل المطلق على المقيد له. فحين أطلق الله نفي الشفاعة وبين في موضع آخر أنه لا شفاعة إلا بإذنه، نفهم أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة دون إذنه، وأن الشفاعة المثبتة هي الشفاعة التي تكون بإذنه. ولذلك فإن من أضر شبهات أهل البدع أن يأخذوا بعمومات ومطلقات القرآن ثم يهملون القيود التي جاءت في كتاب الله عز وجل،

قال أوما تقرأ القرآن ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال فإن الله عز وجل عذب قوما بخطاياهم وإن شاء أن يخرجهم أخرجهم. قال فلم أكذب به بعد ذلك. نعم، هذا الحديث حديث الشفاعة، وهو من طريق يزيد بن صهيب، قد أخرجه مسلم في صحيحه، ولا شك أن الأصح في الألفاظ في هذا الحديث هو ما أخرجه مسلم رحمة الله عليه، وفي بعض هذه الألفاظ التي جاءت في الرواية الأولى في بعض ألفاظها نكار، ولم ينبه على ذلك المحقق، وكان حريا به أن ينبه عليها. أما أصل الحديث فهو حديث صحيح، وفيه أنه جاء هذا ومعه آخر إلى جابر بن عبد الله وقال إني لا أعجب من الناس، ولكني أعجب، ما هذه الأحاديث التي تحدثون بها يا أصحاب رسول الله؟ وهو ينكر الشفاعة ويحتج على جابر بن عبد الله رضي الله عنه بالآيات التي فهمها بفهمه الخاطئ بأنه لا شفاعة لمن دخل النار. فذكر قول الله تبارك وتعالى حاكيا عن المؤمنين ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وأيضا حكى قول الله جل وعلا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. وهنا نتوقف قبل البحث، نقول ما من مبتدع قديما وحديثا إلا ويستدل لبدعته بنصوص من القرآن أو من السنة، لأنه لو لم يستدل على بدعته لما قبلها الناس منه، فهو يستدل على بدعته بأدلة من الكتاب والسنة. لذلك كان الفيصل بين أهل السنة وبين المتحزبين من أهل البدع ليس فقط أن تدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، بل هم يؤولون الكتاب أو يحرفون معنى الكتاب ويحرفون معنى السنة، لكن الفيصل بين أهل السنة وبين أهل البدع أن يفهم الكتاب والسنة بما كان عليه السلف الصالح. وهذا السبب حين يذكر الله جل وعلا في مواضع عدة من كتابه اتباع كتابه وسنة نبيه فيقرن معهما سبيل المؤمنين. فمن ذلك قوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فبين أن الإيمان على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس إلى غير ذلك. إذا انظر الآن ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ونحن نسلم بأن كل من دخل النار سواء كان مسلما أو كان كافرا فقد أخزي بدخول النار. ولكن هل ذكرت الآية أن هذا الخزي يمنع لكل من أصيب به أن يخرج من النار؟ الجواب لا. ولا شك أن المسلم العاصي إذا دخل النار فقد أصيب بالخزي، ولكن هذا لا يستلزم عدم خروجه بعد ذلك. ثم بعد ذلك حين يقول الله يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، وقد ذكرت قاعدة مهمة في فهم كتاب الله وقد نص عليها الشافعي رحمه الله في كتابه العظيم الرسالة، قال وسياق الكلام يدل على فهم مراد المتكلم، وهي القاعدة التي يعبر عنها الأصوليون بقولهم السياق والسباق من المفسرات، فاقرأ ما قبلها. قال: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وما هم بخارجين منها لأنهم كفروا، ولذلك نقول الكافر لا يخرج من النار. إذن حين يستدل المبتدع بحجة، انظر أولا إلى سياق استدلاله حتى يفهم المراد، ثم بعد ذلك انظر إلى السنة. ولذلك أتاه الصحابي بأمرين: الأول أحاله على فهم مراد الله من السياق فقرأ له الآية من أولها: إن الذين كفروا إذن وما هم بخارجين منه. وهذا مبني على قاعدة أن السياق من المفسرات. ثم علقه الصحابي بالسنة حتى لا ينفصل في فهم القرآن عن السنة، فقرأ عليه قول الله جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما هو المقام المحمود؟ لم يبين في القرآن التصريح بالمقام المحمود، وإنما أحاله على بيان السنة للقرآن بأن المقام المحمود هو الشفاعة. إذن فهذا مسلك الصحابي مع هذا الرجل: الأول أن يبين لأمثال هؤلاء فهم القرآن بالقرآن من السياق، الثاني أن يبين لهم مراد القرآن من بيان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جعل نبيه صلى الله عليه وسلم في منزلة المبين عن الله عز وجل ما أراد. والحاصل من هذا أنه لا يستقيم استدلال للخوارج ولا المعتزلة في إنكار الشفاعة، وإنما ما جاء في كتاب الله عز وجل فيه التصريح بالشفاعة على الشرط الذي اشترطه الله عز وجل أن يكون بإذنه تبارك وتعالى. ثم بين ربنا مقام نبيه عليه الصلاة والسلام المحمود، وجاء في السنة أن ذلك يكون بشفاعته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى: إن المكذب بالشفاعة أخطأ في تأويله خطأ فائسا خرج به عن الكتاب والسنة، وذلك أنه عمد إلى آيات من القرآن نزلت في أهل الكفر. أخبر الله عز وجل أنهم إذا دخلوا النار أنهم غير خارجين منها، فجعلها المكذب بالشفاعة في الموحدين، ولم يلتفت إلى أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الشفاعة أنها إنما هي لأهل الكبائر. والقرآن يدل على هذا، فخرج بقوله السوء عن جملة ما عليه أهل الإيمان واتبع غير سبيلهم. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهنا فائدة من هذه الآية. إذا قال قائل: هل يمكن أن يخالف سبيل المؤمنين سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أنه محال أن يخالف سبيلهم، أن يخالف سبيلهم سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما الفائدة من سبيل المؤمنين إذا كان الأمر سيرجع إلى السنة؟ لماذا لا نكتفي باتباع السنة إذا كان سبيل المؤمنين لن يخرج عن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: لأنك لا تستطيع أن تفهم سبيل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تستعين بفهم سبيل المؤمنين لبيان سبيله. ولذلك إذا أردت أن تفهم السنة

أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. الآية. وقال عز وجل: فكركبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وعن حماد قال: سألت إبراهيم عن هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال: حدثت أن المشركين قالوا لمن دخل النار: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون؟ فيغضب الله عز وجل لهم فيقول للملائكة والنبيين: اشفعوا. فيشفعون فيخرجون من النار حتى إن إبليس ليتطاول رجاء أن يخرج معهم. فعند ذلك ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال محمد بن الحسين: بطلت حجة من كذب بالشفاعة والويل له إن لم يتب. الويل ولا والويل؟ لا الويل. الويل له إن لم يتب. قال: وعن أنس بن مالك قال: من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب. قال: باب ما روي أن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائر. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وعن كعب بن عجرة قال: قلت يا رسول الله الشفاعة؟ فقال: الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال: وحدثنا ربعي بن حراش أنه سمع حذيفة بن اليمان وسمع رجلا يقول: اللهم اجعلني ممن تصيبه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. ممن تصيبه شفاعة فاعل، اللهم اجعلني ممن تصيبه شفاعة. قال: وسمع رجلا يقول: اللهم اجعلني ممن تصيبه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: إن الله عز وجل يغني المؤمنين عن شفاعة محمد، ولكن الشفاعة للمذنبين من المؤمنين والمسلمين. قال: باب ما روي أن الشفاعة لمن لم يشرك بالله تعالى. قال: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله لمن مات لا يشرك بالله شيئا. وعن أبي هريرة قال: لا يشرك بالله شيئا، لا يشرك بالله، فهي نائلة إن شاء الله لمن مات لا يشرك بالله شيئا. قال: وعن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. عن هذا الحديث لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه. قال: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة يدعو بها، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. قال: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة أو الشفاعة، فاخترت الشفاعة. قال: وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فذكر حديثا طويلا قال فيه: وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم جاءنا فقال: أتاني الليلة آت من ربي عز وجل، فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة. فقلنا يا رسول الله اجعلنا في شفاعتك، فقال إنكم أهل شفاعتي. ثم أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال إنه أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة. فقالوا يا رسول الله اجعلنا من أهل شفاعتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد من حضرني أن شفاعتي لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. قال باب الإيمان بأن أقواما يخرجون من النار ويدخلون الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنين. وعن حماد بن زيد قال قلت لعمرو بن دينار يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يخرج من النار قوما بالشفاعة إن الله عز وجل يخرج من النار قوما بالشفاعة قال نعم. وعن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الله من النار قوما بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. قال وعن أبي سعيد الخدري قال وعن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهل النار فإنهم لا يموتون فيها، وأما ناس من الناس فإن النار تأخذهم على قدر ذنوبهم فيحترقون فيها فيصيرون فحما، ثم يأذن الله عز وجل لهم في الشفاعة فيخرجون من النار ضبائر فيبثون أو ينثرون على أنهار النار فيؤمر أهل فيبثون أو ينثرون على فيبثون أو ينثرون على أنهار الجنة نعم فيؤمر أهل الجنة فيفيضون عليهم الماء فتنبت لحومهم كما تنبت الحبة في حمير السيل. قالوا عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال الله عز وجل برحمته انظروا من كان في قلبه حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار. قال فأخرجوا وقد عادوا قال فأخرجوا وقد عادوا حمما فيلقون في نهر يسمى نهر الحياة فينبتون كما ينبت الغثاء في حميل السيل أو إلى جانب السيل، ألم تروا أنها تأتي صفراء ملتوية. نعم. وفي الحديث الذي قبله الذي رواه مسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها أهل النار فإنهم لا يموتون فيها، وأما ناس من النار وأما ناس من الناس فإن النار تأخذهم إلى آخر ما ذكر. وهذا رواه مسلم وفيه تفسير لقوله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يقول ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموتون فيها. فالله نص الكفار ثم لا يموت فيها ولا يحيا، فالنصوص أن من دخل النار لا يموت في النار، ولكن في صحيح مسلم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي لا يموت إنما هو الكافر، وأما المسلم العاصي فإذا دخل النار مات. والآن انتبه، إذا نظرت إلى القرآن ما تجد أن الله جل وعلا يذكر عدم الموت للمؤمنين الذين يدخلون النار، بل تجد الإطلاق بأنه لا موت في النار. قال سبحانه وتعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيى وهذا يدل على بيان النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخصص العموم، ولذلك فرق صلى الله عليه وسلم بين الكافر إذا دخل النار فلا يموت، وبين المؤمن العاصي أو المسلم العاصي الذي دخل ببعض ذنوبه فإنه يموت، يذوق العذاب يحترق ثم يرحمه الله وهو داخل النار بأن يميته في النار حتى يصير فحما، ثم بعد ذلك يخرجه الله سبحانه وتعالى ويحييه مرة أخرى. ولذلك رواية مسلم فيها بيان للقرآن بأن المسلم العاصي الذي يدخل النار يموت بعد أن يعذب وأن يذوق العذاب لأجل أراده الله فيموت داخل النار، ثم بعد ذلك يخرجه الله فصارت رحمة الله عليه من وجهه، رحمته وهو في النار بأن أماته فما عاد يشعر بشيء من العذاب. وقد ذكر أهل العلم لا سيما شراح مسلم الذين شرحوا صحيح مسلم منهم النووي وغيره أن هذا الحديث فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن عصاة المؤمنين من الموحدين يموتون داخل النار، وأن هذا من رحمة الله جل وعلا بهم حتى لا يشعروا بالعذاب مدة بقائهم في النار، وإنما يشعرون به إلى الأجل الذي قدره الله ثم يموتون، وبعد ذلك يصيرون فحما حتى يرحمهم الله جل وعلا بالرحمة الأخرى فيؤذن بالشفاعة ويحييهم الله جل وعلا مرة أخرى بعد أن كانوا قد ماتوا ويدخلهم الجنة بفضل رحمته. نعم. قال وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة أوتيت الشفاعة فأشفع لمن كان في قلبه مثقال حبة من إيمان ثم أشفع لمن كان في قلبه مثقال ذرة حتى لا يبقى أحد في قلبه من الإيمان مثل هذا، وحرك الإبهام والمشبهة. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من قال في حديث أنس، وهو حديث صحيح وأخرجه في الصحيحين، قال فأشفع لمن كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإنه صريح بأن الإيمان ينقص إلى أن يبقى حبة مثقال حبة، ثم قال ذرة. إذن هذا من النصوص الصريحة في أن الإيمان ينقص، وقد كان بعض أهل السنة يمتنع أن يطلق بأن الإيمان ينقص، وإنما يذكرون بعض أهل السنة أنه يزيد، فاستنكر ذلك الإمام أحمد، فقيل له يا أبا عبد الله إنهم يقولون يزيد ولا يقولون ينقص، قال سبحان الله إذا زاد فماذا كان قبل أن يزيد؟ يعني ذكر الزيادة لا تكون أصلا الزيادة إلا أن تكون ناقصة قبل أن تزيد، فقال أحمد سبحان الله إذا كانوا يقولون بأنه يزيد فماذا كان قبل أن يزيد؟ وقال في رواية ولده ابنه الإمام صالح أو غيره قال فإذا قالوا بالزيادة فهل يزيد التام؟ إذا قالوا بالزيادة فهل يزيد التام؟ إنما ما الذي يزيد؟ الناقص. ولذلك نصوص الكتاب والسنة ذكرت التصريح بزيادة الإيمان كما قال تعالى زادتهم إيمانا في مواضع، وبينت السنة التصريح بالنقص. القرآن يدل على النقص استلزاما، فإن الزيادة تستلزم أنه كان ناقصا قبلها، وجاء بيان السنة وصرح بالأمرين، صرح بالزيادة وصرح أيضا بالنقص. ففي هذه الأحاديث في الصحيحين أخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال ذرة، من كان في قلبي مثقال شعيرة، من كان في قلبي مثقال ذرة أو برة، من كان في قلبه مثقال نواة، من كان في قلبه إلى آخره، كل ذلك تصريح بالنقص الذي ينكره المرجئة والذي توقف في إطلاقه بعض أهل السنة. وأما جماهير أهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان قول وعمل، وأنه اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، وأنه ينقص حتى لا يبقى منه إلا ما هو أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة على رواية مسلم، وهذا أقصى نقص، بعده يقع الكفر. ولذلك ذكر جماعة من أهل السنة أن أدنى الإيمان إلى أدنى أدنى أدنى، بعد ذلك يقع الكفر. وهذا فيه رد صريح على المرجئة الذين ينكرون زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. كذلك أيضا فيه رد على من قال إن التصديق في القلب لا يتفاوت، وهذا غلط، فإنه صريح، من كان في قلبه فالتصديق نفسه يزيد وينقص ويتفاوت، فليس تصديق الأنبياء بما أخبروا به عن الله وعن الغيب كتصديق أتباعهم، وإن كان جميع الأنبياء وأتباعهم يشملهم الصدق أنهم يصدقون بما جاء عن الله، إلا أن التصديق نفسه في القلب يتفاوت، كما قال تعالى حاكيا عن نبيه الخليل إبراهيم أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أولم يكن مطمئنا قبل أن يرى، نقول بلى كان مطمئنا ولكنه سعى لماذا؟ لزيادة الطمأنينة. فقوله ليطمئن قلبي دليل على أن تصديق القلب يزيد وينقص. طيب نقف على حديث أنس يخرج من النار الحوض، والله أعلم. تفضل حاضر حاضر دقيقة بس تفضل. كان التوقيع بين المسلمين يقتون في النار، وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة الكبش. أحسنت، هذا سؤال مفيد. قد جاء في حديث الصحيح في البخاري وغيره أن ينادي مناد يوم القيامة يا أهل النار، فينظرون ويشرئبون، ويقال يا أهل الجنة فينظرون ويشرئبون، فيؤتى بعجل هكذا فيقال فيوقف به على بين الجنة والنار، فيقال أتعرفون هذا؟ هذا الموت، فيؤمر به فيذبح، يذبح الموت. قال أئمتنا إن الله جل وعلا يخلق الموت ويجعله على صورة كبش يذبح، وهذا على حقيقته، فعندئذ يذبح الموت ويهلك. فإن الله جل وعلا يحول المعاني إلى حقائق، ولذلك حين يدخل الإنسان قبره فيأتيه عمله الصالح في صورة رجل حسن الهيئة حسن الثياب طيب الرائحة، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. وإنما المعنى أن يحول ثواب العمل إلى صورة رجل على الحقيقة. كذلك جاء في الحديث: اقرأوا سورة البقرة فإنها وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما، أي يؤتى بثواب قراءة القرآن، والقرآن كلام الله غير مخلوق، وإنما إذا قرأت القرآن تكتب لك حسنات، حسناتك مخلوقة، وأما القرآن فكلام الله. فيوم القيامة ما الذي يأتي؟ أجر عملك وهو مخلوق، وأما القرآن فكلام الله. إذن فكذلك يحول الله جل وعلا الموتى إلى صورة كبش، فيوقف بين الجنة والنار فيذبح، ثم يقال: أتدون ما هذا؟ هذا الموت. ثم يؤمر به فيذبح، فيقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. أخوكم يسأل: كيف يجمع بين هذا الحديث الصحيح وبين رواية مسلم بأن صاحب النار الذي يكون في النار من المؤمنين يموت في النار؟ الجواب واضح، بأن أهل النار إذا أطلقت دون قيد فإن أهل الشيء هم الدائمون فيه، الثابتون عليه. ولذلك حين يقال أن رجلا استأجر دارا فلا يقال هو أهل لهذه الدار، هو صاحب هذه الدار. ولذلك حين تطلق كلمة أهل النار فإنما المراد بها أصالة هم الكفار، لأن أهل الشيء هم الملازمون له الثابتون عليه. فحينئذ حين يقول يا أهل النار أي الدائمون فيها إذ هم أهلها، أما الذي يدخلها ويخرج منها فهو ليس من أهلها لأنه لا يسكنها ولا يستقر فيها. إذن فيا أهل الجنة ويا أهل النار، يا أهل الجنة من المؤمنين ويا أهل النار أي من الكافرين، وهذا الذي يلتقي مع كتاب الله، لأن أهل النار هم الكافرون الذين لا يموتون فيها لأن الموت يذبح. إذن فقوله يا أهل النار إنما أراد به يا أهل النار من الكافرين الدائمين فيها، وهذا يكون بعد أن يخرج الله العصاة من النار، فلا يبقى في النار إلا أهلها. ولذلك لو تأملتم في الحديث، وأنا أعيد لفظه، رواية مسلم قال: أما أهلها الذين هم أهلها. ولذلك ارجعوا إلى اللفظ، فهنا 191 قال في رواية مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أما أهل النار الذين هم أهل النار. اتضح المعنى؟ إذا أطلقت أهل النار فمن هم؟ الكفار. ولذلك قال: أما أهل النار الذين هم أهل النار. إذن فيا أهل النار أي الكفار. وهذا يكون بعد خروج المؤمنين الذين ماتوا فيها، فلا يبقى فيها إلا أهلها، فعندئذ يخاطبون يا أهل النار من الكفار الذين هم أهلها. واضح؟ بارك الله فيك. نعم تفضل. بارك الله فيك. خصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قد كفر بلا شك، كيف يشفع على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسن. هذا سؤال من أخيكم، يقول عم النبي عليه الصلاة والسلام بلا شك أنه كفر، عم النبي صلى الله عليه وسلم مات على الكفر، فالاستشكال كيف يشفع له وقد مات على الكفر ولم يدخل الإسلام، فكيف تتحقق له الشفاعة؟ هكذا السؤال. نعم. والجواب أننا نقول إن الذي حرمه الكفار إنما هو دخول الجنة، ولذلك جاء في صريح القرآن حين يطلب الكفار من المؤمنين أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، فهم لا يدخلون الجنة ولا يأكلون ولا يشربون منها. كذلك قوله تعالى ولا يلجون الجنة ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إذن فنصوص القرآن أن الكافر محروم من دخول الجنة، لكن يأتي إزالة الإشكال أن الله سبحانه وتعالى بيّن فقال تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن لا شفاعة إلا بإذن الله، فكفره يمنعه أن يدخل الجنة وأن يخرج من النار، وهذا لا يتحقق حتى لأبي طالب، فهو لا يخرج من النار، هو في النار ولكن يجعل تحت قدميه جمرتان يغلي بهما دماغه. فليس في القرآن أن الكافر بإطلاق لا يخفف عنه العذاب حال كونه في النار، عموم قوله تعالى لا يخفف عنهم العذاب، هذا العموم عموم مستثنى منه، استثني منه من؟ أبو طالب. وهذا كسائر العمومات، عمومات الأدلة التي جاء فيها الاستثناء. ولذلك إن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يقال بأنها مستشكلة لو أن أبا طالب دخل الجنة، وهذا لا وجود له، وإنما استثنى الله جل وعلا هذا الرجل تعظيما وإكراما لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهو لا يعارض الآيات التي تبين أن الكافر من المحال أن يدخل الجنة ولم يستثن أحد. ثم بعد ذلك نقول إن الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي أن الله جل وعلا قد يغفر لبعض الناس كفرهم في الدنيا بشرطه. ما هو الشرط؟ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذن الله جل وعلا بيّن أن الكافر إذا استغفر يغفر له، مع أنه يقول سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. واضح؟ نقول نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن مات على كفره، ولكن الله امتن على خلقه أن من كفر ثم راجع قبل أن يموت على الكفر أن الله يقبل منه. وهناك من يأتي يوم القيامة وهو كافر ولكن يعذر بجهله، يعذر بجهله ولا تستطيع تقول أنه مسلم، ويمتحن يوم القيامة. معلوم الحديث بأن هذا قال ثلاثة يدلون إلى الله بحجة، هل هؤلاء مسلمون؟ نقول لو كانوا مسلمين لدخلوا الجنة، إذن هم كفر. ولكن لا ينبني العقاب على كفرهم إلا بعد أن يمتحنوا، لأنهم لم يمتحنوا في الدنيا. إذن كل ذلك ما جاء عن الله ورسوله قبلناه وسلمنا به، ونكل حكم ذلك إلى ربنا، إذا غاب عنا منه شيء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. واضح يا سيدي؟ بارك الله فيك. نعم. نعم، الحديث في لفظه في مسلم فيه التصريح فأماتهم الله إماتة، لفظه في صحيح مسلم فأماتهم الله إماتة، واضح. وبهذا احتج الأئمة على أن المسلم العاصي يموت في النار، واضح. لكن أظن هنا ما ذكر اللفظ، أي نعم، لكن اللفظ هناك في مسلم فأماته الله إماتة، واضح يا سيدي. نعم، بارك الله فيكم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.